نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب فدية من أفطر في رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. قال مالك: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا باب الفدية، فدية من أفطر في رمضان. والفدية أقسام، فبدأ القسم الأول يعني الذين عليهم فدية أقسام: الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها، والشيخ الكبير إذا كان هرم لا يستطيع الصيام، ومن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان جديد. هؤلاء كلهم عليهم الفدية. فبدأ مالك رحمه الله بمسألة الحامل والمرضع، هنا لم يذكر المرضع. والحامل والمرضع لهما حالتان: الحالة الأولى إذا خافت على نفسها، إذا خافت الحامل على نفسها أو خافت المرضع على نفسها، إن إذا أرضعت وهي صائمة تضعف أو يغمى عليها أو من ضعفها، فهذه عند الجميع عليها القضاء فقط، إنما عليها القضاء ولا فدية عليها. هذا إذا خافت على نفسها لا إشكال فيه، لأن هذا يعتبر نوع مرض، لأن المرض سواء المرض الموجود أو المرض المتوقع، وهذا نوع مرض. الحالة الثانية في الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها، إذا كل واحدة منهما خافت على ولدها، الحامل تخاف على الولد أن يسقط، ولا والمرضع كذلك تخاف على الولد، خاصة إذا ما وجدوا من ترضعه. الآن بحمد الله فيه الحليب هذا. فهنا الاختلاف بين مالك وغيره من أهل العلم، وإن كان مالك الآن ينسب لغيره من أهل العلم ذلك كما سيأتينا. فابن عمر وابن عباس وكثير من العلم لا يفرقون، يقولون الحامل والمرضع كلتاهما إذا خافتا على ولديهما عليهم الفدية مع القضاء، عليها الفدية مع القضاء. ابن عمر كما تسمعون هنا قال إذا خافت على ولدها واشتد عليه الصيام تفطر وتطعم، وابن عباس كذلك قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه كانت في أول الإسلام، المسلم بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افتدى. فلما فرض الصيام قالوا نسخت هذه الآية، ونحن نعرف أن النسخ دائما يبقى في الآية مجال للعمل. قال ابن عباس: بقيت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقيت في معنى الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للأيام المستقبلة، بالنسبة للأيام لو مثلا أسلم من الله عليه بالإسلام يوم 15، رمضانات العوام الماضية ما فيها سؤال، الإسلام يجب ما قبله، من 15 وما بعده يجب عليه الصوم. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، اليوم اللي أسلم فيه، اليوم اللي أسلم فيه من يوم يسلم يمسك هو، لكن هل يقضيه ولا يكون مثل اللي ما بلغ الخبر إلا في وسط النهار؟ يقول مالك هنا: لا، أرى القضاء اليوم اللي أمسك فيه واجب هو، وإن قضاه حب لي. وبقي عليه الأيام الماضية في الشهر، هل الشهر وحدة مستقلة؟ رمضان هل هو وحدة مستقلة بحيث نقول إن الفرض عليك الشهر كله؟ فإذا أنت أسلمت في وسطه نطالبك بما مضى حتى نقول السنة هذه صمت شهرها، ولا رمضان هو مكون من 30 وحدة كل يوم لحكم يخص، فأنت مطالب بالوحدات المقبلة واللي فات فات. من العلماء من قال رمضان اللي أسلمت فيه تصومه كله وتقضي ما مضى، ومنهم من قال إنه ما يجب عليه إلا من يوم إسلامه وما بعده، وهذا أقرب، هذا أقرب. نعم. باب قضاء التطوع من الصوم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. نعم، قبل ما ندخل باب هذا، العبارة السابقة اللي هو مسألة 826، شوف كلام مالك، قال لا، يعني لا يقضي رمضان كله ولا شيء مما مضى، بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه. وإذا أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه، أحب إلي أن يفعل ذلك. كأن الكلام الجملتين فيها تناقض، والصواب الله أعلم أن الواو هذه زائدة تفسيرية، فيكون كلامه لا، بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه، ثم فسر ذلك فقال: إذا أسلم في يوم، بدون واو، إذا أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه وأحب إليه أن يفعل. هكذا ولا يبقى ها؟ طيب، ونفس السياق قال: بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه. يقول مالك: بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه، ثم قال: إذا أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه الذي أسلم فيه. نعم، كيف؟ متى أسلم حتى يكون كامل؟ ما الله أعلم، فيها كان العبارة فيها اضطراب، لكن الله أعلم. نعم، بالنسبة لقضاء التطوع، هذا أيضا من الخلافات بين مالك والشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد رحمهم الله لا يرون أن من أفسد تطوعه أنه يقضي، لا يرون يقضي، ومالك يرى عليه القضاء. وقبل ذلك هم متفقين في مسألة، ولذلك هذه المسألة لا يقاس عليها، وهي مسألة الحج والعمرة، مسألة الحج والعمرة، فهذه عند الجميع تقضى. إذا أنت أفسدت الحج أو تركته حتى لو كان تطوع لا بد تقضيه. ولذلك لما احتجوا على الشافعي بالحج قال: لا، اتركوا الحج، والدليل أن الحج مستقل. قال: والدليل أن نحن جميعا نقول أن نمضي في فاسد الحج، يعني الحج فسد ومع ذلك نمضي فيه وهو فاسد، وهذا لا يشبهه شيء. الصلاة لو فسدت أو أفسدتها لا يقول أحد تمضي فيها وهي فاسدة، والصيام لو أفطرت فيه ما أحد يقول تمضي فيه وهو قد فسد. الحج والعمرة تمضي في فاسده وتقضيه، ويأخذون هذا من آثار مع قول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمالك رحمه الله ما أدلة مالك على أن التطوع يقضى، وأنك إذا أفطرت يوم من التطوع تقضي. يستدل بأدلة أصله هو هذا الحديث، أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، قال: فأهدي لهما طعام. في بعض الروايات لفظة طريفة يقول: فأهدي لهما طعام محروس عليه، يعني معتنابه، طعام اشتهوا، فاتفقوا وأفطروا، أفطرت لأجل الطعام، والناس كانوا يمكثون الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما في إلا التمر والماء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كانت حفصة بنت أبيها، يعني ما عندها الصراحة والقوة مباشرة، قالت: يا رسول الله، إحنا أصبحنا صائمين وافطرنا. ما جعلت فيها، قالت: وكانت بنت أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي يوما مكانه. هذا الشاهد، لكن هذا يحمل على استحباب، إذا أنت فسدت الصيام التطوع يستحب لك أن تقضي مكانه. ويستدل مالك بأن التطوع لابد من قضائه بأدلة، يعني عمومات، أو استدل له، منها قول تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ومنها قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال والصيام حرمة، فإذا دخلت فيه عظم الحرمة، ومن أفسده حتى لو كان تطوع ما عظم الحرمة. ومنها أنه قال الآية اللي احتججتم بها في الحج جاءت في الصيام ما يشبهها. في الحج يقول الله أتموا الحج والعمرة لله، وفي الصيام يقول أتموا الصيام إلى الليل، أتموا وأتموا، الأمر هنا مثل هنا. لكن قالوا هناك أنت معنا أن هناك نمضي في فاسده، وهنا لا نمضي في فاسده. والصحابة فرقوا بين الحج وغيره، والحج يشبه النذر، يشبه النذر، أقرب ما له النذر كما سمى الله. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن الأدلة عند مالك أيضا قال بالنسبة للمرأة لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. قال لو كان لها إفساد التطوع ما يحتاج إذن الزوج تصوم، وإذا أراد زوجها تفسد الصيام، لكن اشتراط الإذن، إذن الزوج يدل على أن إفساد التطوع إنه شديد، ولذلك اشترط الإذن ابتداء. ويحتجون أيضا بحجج غير هذا، كلها في آثار في هذا. الشافعي وأحمد وحجتهم الحديث الآخر، حديث عائش إن قال إني أصبحت صائم ولكن قربي لي الطعام اللي احتجدنا به فيما سبق فأكل. وكذلك أم هاني في فتح مكة قالت جلست فاطمة على يساره وجلست على يمينه فشرب وأعطاني فشربت، ثم قالت يا رسول أني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك. وقال المتطوع أمير نفسه. في الأظهر والله أعلم الإمام أحمد سأل الأثرم قال لها من صام التطوع ثم أفطر يقضي؟ قال انقضى حسن ولكن لا يجب عليه. هذا أظهر الله أعلم. قال له الأثرم في الصلاة؟ قال لا، الصلاة أشد، لا يخرج منها، لا يخرج من التطوع إلا بعذر، عذر أشد. يقول الصلاة أمرها عندي أشد من الصيام، الصيام له أن يفطر ولكن الأفضل له أن يقضي يوم مكانه. وهذا أيضا من الأحكام التي تخفى على كثير من الناس، يصبح صائم ثم يفطر ثم لا يقضي، السنة له أن يقضي. كذلك مما استدل به مالك الحديث اللي قال إذا دعيت فإن كنت صائما فصلي عليهم، يعني ادعو لهم، وإن كنت مفطرا فاطعم. قال لو كان التطوع يترك لشيء لترك في إجابة الدعوة، وهنا قال من كان صائما فليصلي، لكن أيضا جاء حديث آخر أن أمره أن يفطر في إجابة الدعوة. فالمقصود والله أعلم أن مالك له قاعدة في مسألة إفساد الصوم، ولها علاقة بسد الذرائع، ولها علاقة بحفظ. مالك محتاط جدا، ولذلك العلماء يثنون على أصول مالك، كما قال بعض العلماء لو لم يكن من أصوله إلا سد الذرائع واعتبار المقاصد وحفظ الدين والاحتياط له فلكفاه حسنا في ذلك، إنه مذهب وثيق مع ما أخذه من قبله. نعم. وقال مالك من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء ذلك اليوم، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب ناسيا وهو متطوع ولا يفطر ذلك اليوم. نعم، يقول أما بالنسبة للتطوع ليس عليه قضاء، لكن يتم يومه إذا كان ناسي ولا يفطره وليس عليه قضاء. نعم. قال مالك بن أنس وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء ذلك اليوم إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. القضاء عند المتعمد للفطر، أما اللي أصابه عذر أو مرض ما يقضي. نعم. قال ولا أرى على أحد قضاء صلاة نافلة إذا قطعها عليه شيء من الحدث ما لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. كذلك في قضاء النافلة إذا قطعها عليه حدث لا يستطيع حبسه، وعليه هذه تحتمل ضبطين، تحتمل عليه أو غلبه. إذا قطعها يعني غلبه شيء من الحدث لا يستطيع حبسه، إذا قطعها غلبه شيء من الحدث لا يستطيع حبسه، وهذا يصلح هذا وهذا، يعني في بعض النسخ غلبه. وهذه تشبه مسألة تقدمت معنا في باب فيه الغلبة، هذه عدلوا النسخة عندكم صفحة 44، صفحة 44، لأن رجعت إلى إلى رواية يحيى فوجدت العنوان خطأ، الباب 12 هذا باب العمل عندكم في من عليه الدم، والصواب باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف، والأثر الأول والثاني في من غلبه، والثالث والرابع في من لم يغلبه. نعم. قال مالك: ولا ينبغي لأحد أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج والعمرة وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه أو عمرته، ولا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له لا بد له منه مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه الصيام كما أمره الله. يعني ما فرق الله بين النفل والفريضة، قال أتموا الصيام إلى الليل. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: فلو أن رجلا أهل بالحج متطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل من دخل في نافلة فعليه إتمامها كما يتم الفريضة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. هذا والله شيء جيد، هذا كما قال مالك من تعظيم حرمات الله، إذا دخلت في النافلة لا تدعها، لا تدعها إلا عاد من عذر، إلا من عذر. وإن كان ابن عباس يسهل في هذا، حتى ابن عباس روي عنه أنه قال: من دخل يطوف سبع وما كملهن احتسبت له ما طاف، ومن صلى ركعة يريد ركعتين وصلى ركعة احتسبت له. لكن الاعتناء بالنافلة وإذا دخلت فيها لا تترك. نعم. باب النذور في الصيام. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. نعم، يوفي الديون اللي عليه ثم يتطوع، كذلك الكفارات، كذلك قضاء الفريضة، يوفي الديون ثم يتطوع. نعم. وقال مالك: من مات وعليه نذر من صيام أو صدقة أو بدنة أو فدية أو رقبة يعتقها فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة والرقبة والفدية في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس واجبا عليه، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. هذا من سد الذرائع، رحمة الله على مالك وعلماء، سد الذرائع، لأن يقول فعلا الناس فيهم جشع فيهم طمع، فلو قلنا أن الديون هذه توفى من مالك كله قال زين تركها لين يموت ثم كتب كل اللي عليه كفارات ونذور وأشياء فأحاطت بالمال، مع أن المال الورث الآن وأنت حي إذا مرضت مرض مخوف مالك أن تتحكم إلا في الثلث، وأنت حي تنظر في مالك إلا الثلث، والوصايا مالك إلا الثلث، فقال مالك إذا مات نقول كل ديونك هذه غير ديون الآدميين، ديونك هذه تركتها من الثلث والباقي يبقى في ذمتك، حتى يحتاط في حياته، مو بيترك الأمر يترك حتى يأخذ المال على الورثة، هذا احتياط له. وأما عند أحمد فلا، عند أحمد وغيره يقولون الديون كلها من رأس المال، نبدأ بالديون كاملة، ديون الله وديون الآدميين ثم الوصايا ثم إذا زاد شيء للورثة. نعم. باب جامع قضاء الصيام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. هذه فقيهة عائشة، ما مر في بنات آدم مثل فقه. الآن هي وازنت بين الأمرين، بين صيام تطوع وبين إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتهيئ له، ما يكون في فمها خلوف ودائما متطيبة ومتهيئة، وهذا نبي زوج له حق الزوج ونبي. فلذلك قالت، يعني هذا اللي يقول لكم من الفقيه الواحد قد يستفيد بفقهه أكثر ما يستفيد العابد وهو يعمل أضعاف عمله. فقالت: العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم والتهيئ له في كل وقت والتجمل له هذا عبادة أعظم من الصيام، فما كانت تصوم إلى شعبان إلين يضيق الوقت ثم تصوم اللي عليها. بعض الناس يعمل بالظن، يقول أكيد أن عائشة كانت تتطوع، ويأخذ من ذلك أنه يجوز التطوع بالست وعرفة وعاشورة وهي عليها ديون، ويقول عائشة ما كانت تترك التطوع. هذا ظن، عائشة كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهجد، وهي ما كانت تهجد، كانت بنت صغيرة، يعني أما أخذها وهي صغيرة. فلا نتبع التخرصات ونقول أكيد أنها كانت تصوم، هي كانت تقول ما كنت أصوم، لو كانت تريد الصوم صامت اللي عليها هي. ولذلك الأظهر الله أعلم أنه في الست وفي غيرها إذا أردت تتطوع اقضي أول شيء اللي عليك. ولذلك نحن قلنا في البداية القضاء يستحب فيه الفورية حتى يتسع الأمر أمامك وما يفوتك مواسم الخير. أما أنك تتنفل والديون عليك، قد تموت والديون عليك ما تدري يقضونها اللي بعدك ولا ما يقضونها، بادر بالقضاء اللي عليك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذه قاعدة، هذه عبادات بدنية الله يريدها من كل إنسان بنفسه. القاعدة: لا يصوم أحد عن أحد، لا عن حي ولا عن ميت، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يهدي ثواب هذا، وإنما فقط يحج عنه، يعتمر عنه، يدعو له فقط، يتصدق. لا يصوم أحد عن أحد، لأن عبادات بدنية مرادة من كل إنسان بذاته. يستثنى في الصيام فقط صيام النذر، مالك ما ذكره، لكن عند العلماء يستثنى صيام النذر، ويحمل عليه حديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا هذا في النذر وهذا مستثنى، والباقي ما حد يصوم عن أحد ألبتة. ولذلك من مات وعليه صيام يطعم عنه، أي صيام عليه يطعم عنه، ما يصوم أحد عن أحد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا. يعني إذا كان يوافق تطوعه ما يخالف، وأما إذا كان وسواس يبي يقدم رمضان قبله بيوم يومين فهذا ممنوع حتى لا تتغير الشريعة. من صام اليوم اللي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، حتى لا تغير الشريعة. لو صام هو ثم اكتشف أن اليوم رمضان ما يجزئه ذلك، يكمل الصيام ويقضي، لأنه ما نواه من الليل، لأنه ما بيت الصيام من الليل. نعم. قال مالك: وذلك رأي من أدركت ممن أقتدي برأيه، وهو أحب من وهو أحب ما سمعت إلي. نعم. قال مالك: ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا قط يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه ولا يتأدى من أحد. هذا كلام عظيم صحيح، هذا المشهور، لكن يبقى حديث عائشة، ما أدري بلغ مالك أو ما بلغه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. بعضهم يقول في علة وهو صحيح ومحمول على النذر، لأن النذر دين كما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الحجامة للصائم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه احتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. نعم، يكون هذا فعل ابن عمر الأخير لأنه سيحتج به بعد ذلك تركه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كانا يحتجمان وهما صائمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. نعم. قال أبو مصعب قال مالك قال هشام وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. نعم. قال مالك ولا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. نعم. لكن الصحيح كما قال أحمد، قال حديث شداد صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم. مالك ما بلغه هذا الحديث وما صح عنده، لكن أحمد يقول الحديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وغيره من العلماء أيضا غير أحمد يرون أن الحجامة مفطرة، وهي كما قلت لكم مضطردة، لأن إخراج الدم يضعف، وإخراج القي يضعف، وإخراج المني يضعف، كلها مضعفة، فهي مضطردة مع الأصول. ولذلك مالك هنا يقول هو عنده مكروه الحجامة للصائم، لكن مالك يقول لو سلم ما داخ ولا أغمي عليه صيامه صحيح، لأن المقصود التغريد بالصائم. لكن لو أخذنا العلة هذه نقول حتى في المستقي لو سلم نقول صيامه صحيح، مع أن عند الجميع لا. ونقول حتى في المستمني لو كان أنه ضعف وسلم صيامه صحيح، فنقول لا، كل من تعمد إخراج الثلاثة الأمور التي بها قوام البدن، الطعام والمني والدم، من تعمد إخراجها يفطر، وهذا هو الاضطراد، والحديث فوق ذلك، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بقضاء ذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. لكن هذا أيضا يقال حتى في الاستقاء والاستمناء، والصواب أنه صحيح أنه لأجل التغرير بالصيام والإضعاف، لكن من فعلها أفطر عمدا. نعم. باب في صيام يوم عاشوراء. نعم. هذه من الموافقات. بحمد الله أن اليوم الله وفقنا لصيام عاشوراء، وصار اليوم الباب آخر باب صيام يوم عاشوراء، فهذه من الموافقات، ونسأل الله القبول لمن صامه ووفقه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر وهو يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. أثر عمر الأخير يؤخذ من التبيت، تبيت النية، لأن أرسله من الليل، قال غدا يوم عاشوراء، فالنفل المقيد تبيت فيه النية، وقد يقال مراد بالتذكير فقط يذكره، لكن هم يعرفون غدا من عاشوراء، فلعل مراد عمر تبييث النية، صم وأمر أهلك أن يصوموا، وفيه التأكد. يوم عاشوراء كانت قريش في الجاهلية تصوم، تقول عائشة في رواية وكانت تستر الكعبة يوم عاشوراء تلبس الستور، الآن كسوة الكعبة تلبس يوم عرفة، لكن كان يوم عاشوراء. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، وأما الأنصار لا، كان يوم تلبس النساء فيهن شارتهن، يعني كان يوم عيد عند هؤلاء، وهؤلاء يصومونه. فإذا اتفقوا قريش لعلهم بقايا دين إبراهيم، واليهود قالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وهو يوم متأكد، حتى قال علقمة: كنت مع ابن مسعود من رمضان إلى رمضان ما رأيته يتعمد صيام يوم إلا عاشوراء. وكذلك ابن عباس والصحابة كلهم يتعمدون عاشوراء ويعظمونه، حتى قال رجل: إني صاحبت الزهري فوجدته إذا كان في رمضان يفطر في السفر، ويوم عاشوراء ما أفطر في السفر، فقلت: يا أبا بكر ما هذا؟ قال: يوم رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت وهو يوم عظيم. استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود فنصوم التاسع مع العاشر مخالفة لهم، وقوله: إن أنجى الله فيه موسى وقومه، يدل على أن الأمم قبلنا تعمل بالأهلة، لأن العاشر المحرم هذا شهر هلالي، قد يكون في الصيف وقد يكون في الشتاء، فليس صحيح أن اليهود والنصارى كانوا على الأشهر الشمسية، على الأهلة يوم أنجى الله فيه موسى وقومه. وعاشوراء يمكن بقي له بعض الأشياء الأسبوع القادم إن شاء الله. إيه؟ ثلاثة أيام يعني يوم قبل يوم بعده؟ لا، محفوظ يوم قبله أو بعده، الواو هذه الله أعلم بصح، يوم قبله أو بعده. كان يصومون التاسع والعاشر، كان يصومون التاسع والعاشر.